بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذريته وأحبابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الفرقة الرابعة جميع الشعب من كلية الدراسات الإسلامية والبنات الأزهرية بأسوان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم جميعا بخير، وأعان الله سبحانه وتعالى على الصيام والقيام كما ينبغي وكما يريد الله سبحانه وتعالى منا، وأن يبلغنا وإياكم ليلة القدر بصحة وعافية، وأن يجعلنا من الفائزين المقبولين. في هذه المحاضرة نتحدث عن دور الدعاء في مواجهة التبشير والاستشراق. بعدما انتهينا من دور وجهود العلماء في رد الشبهات ورد الأباطيل، وعرضنا الأستاذ العقاد نموذجا، لا بد أن نقر بأن الظاهرة الاستشراقية وأن النشاط الاستشراقي يقوم بخدمة الاستعمار، وأن صورة الإسلام في العالم الغربي قد شكلها ما كتبه هؤلاء المستشرقون، حتى استطاعوا أن يصدوا الناس عن الدخول في دين الإسلام، وشكلوا ظاهرة الإسلامفوبيا. من أجل ذلك لابد للمسلمين أن يدافعوا عن دينهم ويدافعوا عن أنفسهم في هذا الميدان، وأن يواجهوا الجانب السلبي الذي خلفه النشاط الاستشراقي. إذن مواجهة المنصرين والمستشرقين أصبح أمرا حتميا يفرضه على المسلمين الحق في الدفاع عن النفس والذود عن الدين والشرع. ومن هنا فإن الدعاء والمثقفين وأصحاب الخبرات والتخصص يجب عليهم أن يقوموا على هذا الثغر ليحذروا الأمة من المخططات الاستشراقية. والشيخ الغزالي محمد الغزالي رحمه الله عز وجل له كتاب ماتع في هذا المجال، صيحة تحذير من دعاة التنصير، أو الدكتور عبد الرؤوف شلبي أفيقوا أيها المسلمون قبل أن تدفعوا الجزية. العلماء يرون أن مواجهة الخطر الاستشراقي واجب على المسلمين لا بد من خلال هذه الأمور: واحد، أولا التعمق في دراسة الغرب، وهذا لا يتأتى إلا بإتقان اللغة الأصلية التي يكتب بها هؤلاء عن الإسلام. اثنين، العمل قبل الكلام وبعده، لأن المواجهة الصحيحة تقتضي العمل، فالمنصرون والمستشرقون يعملون ونحن لا نعمل، وإنما نحن نتكلم فقط، كما يقال: ما لي أرى طقطقة ولا أرى طحينا مثلا يعني. ثلاثة، التخطيط والتنظيم، فالمواجهة لا بد لها من تخطيط وتنظيم واتساع مواقع، ولا نترك المسلمين في إفريقيا وآسيا تفترسهما النصرانية. أربعة، إذا كان للتنصير والاستشراق مؤتمرات دولية ومعاهد علمية، فلا بد أيضا أن يكون للمسلمين أيضا مؤتمرات للدعوة والمواجهة. خمسة، عدم السكوت على الأنشطة التنصيرية والاستشراقية، وعدم تسلط الاستشراق والتبشير في الصحافة وسائر وسائل الإعلام ووكالات الأنباء. وربما يعرفها الكثيرون ويسكتون عنها وما أكثر الساكتين. هذا وقد قام علماء الأمة بوضع خطة مواجهة، إذا عاوزين خطة نواجه بها الخطر الاستشراقي. هذه الخطة تتركز في الآتي: واحد، علينا أن ندرك تماما أن هؤلاء لا يبشرون بدينهم ولا عقائدهم، وإنما يعملون على تحويل المسلم عن الإسلام. ثانيا، ما يقوم به التبشير في إفريقيا والمجتمعات المختلفة من بناء المستشفيات والمدارس ومشاكل ذلك، لأن هؤلاء المستشرق هؤلاء لأن هذه المجتمعات في حاجة ماسة إلى من يمد لهم ويقدم لهم يد العون والمساعدة، سواء بالعلم أو بالخبز أو العلاج. ثلاثة، يجب أن يدرك المسلمون أن التبشير والاستشراق يملكون إمكانيات هائلة، سواء إمكانيات مادية أو إمكانيات بشرية، فلا بد أن نواجه هؤلاء بالإمكانيات أيضا سواء كانت مادية أو بشرية. أربعة، لا بد أن نواجه التبشير والاستشراق من خلال مخطط دقيق ومنهج قويم ينفذ بحكمة وبصيرة. خمسة، يصاحب ذلك كل هجوم ونقد للأفكار التبشيرية الغربية، حتى ننتقل من مرحلة الدفاع عن الدين وعن النفس إلى مرحلة الهجوم والنقد. ستة، هذه المواجهة لابد أن تتم بقيام أجهزة الإعلام في الشعوب الإسلامية بأمرين: أولا، أن تكف أجهزة الإعلام من صحافة وإذاعة ومسرح وتلفزيون وسينما ومشاكل ذلك عن تقديم أي شيء يتنافى مع مبادئ الإسلام. الأمر الثاني، أن تواكب المؤسسات الإعلامية هذه المواجهة فتتناولها وتقف من ورائها وتعمل على مساعدتها في التوجيه. سبعا، لابد أن يتوجه النقد إلى أي أثر من آثار الغزو الفكري الموجود بالمجتمعات الإسلامية دونما مجاملة لهذه المجتمعات الغربية. ثمانيا، لابد أيضا أن تتجه جهود المسلمين في المجتمعات الإسلامية إلى التربية، تربية الفرد المسلم، لأن المبادئ الإسلامية بمفاهيمها الأساسية ومناهجها التربوية تصنع شخصية متميزة وشخصية مستقلة لها سماتها وغاياتها الخاصة. تسعة، إذا كان التنصير يتمدد في فراغ الجهل بالإسلام، فمن واجب الدعاء إلى الله نشر الوعي الديني عند عموم المسلمين بأساليب واضحة ولا لبس فيها ولا غموض. عشرة، نشر الوعي بخطر التنصير والتنبيه على صوره وأشكاله وأساليبه. 11، لابد أن تكون قضية التنمية في العالم الإسلامي هي الشغل الشاغل للأفراد والمجتمعات والحكومات ورؤساء الدول عبر مشروع متكامل التكافل الاجتماعي بين المسلمين. 12، ينبغي أن يسهم الخطاب الدعوي في تحقيق قضية التنمية باعتبارها مقصدا ساميا من مقاصد الإسلام، وباعتبارها أيضا ضرورة تحصن المسلمين من المخاطر التي تترتب على الفقر والجهل والمرض، لأن المنصرين والمبشرين يستغلون في المجتمعات الفقر والجهل والمرض، فهم يحملون إنجيل في يد ويحملون الخبز في اليد الأخرى، ومن ثم كثير من الناس يتنصرون ويرتدون عن دين الإسلام من خلال العوز والفاقة والجهل وكذلك ابتغاء العلاج. يعني هذا ما يمكن إيراده في خطة المواجهة للخطر الاستشراقي أو للظاهرة الاستشراقية، وهذا هو دور الدعاء. بهذه المحاضرة نكون قد انتهينا من المحاضرات، وانتهينا من شرح الكتاب الجامعي، ويعني إن شاء الله ان تيسر في المحاضرة القادمة أو في اللقاء القادم أو في التسجيل القادم سنحاول أن نطرح بعض الأسئلة التي يعني تستعين بها في الامتحان التحريري بإذن الله عز وجل. ويعني أبشروا ولا تقلقوا، الامتحانات إن شاء الله لو يعني خرجت من الكلية ستكون إن شاء الله امتحانات ميسرة، وسنراعي الظروف والأحداث الجارية والقلق الذي انتابكم وعدم يعني الاستقرار على خطة معينة في الامتحانات وشيء من هذا القبيل، فلا تقلقوا وأبشروا والكل يستعد على أن الامتحانات إن شاء الله 30 مايو، وستجدون إن شاء الله ما يسركم. وأسأل الله رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.